بن حزم كما تعرفون من كبار العلماء، توفى سنة 456. له مؤلفات عديدة ويعد من أذكياء العالم في الأندلس. قال: سبب طلبي للعلم أني دخلت مرة المسجد وقال لي رجل قم صلي، أنا دخلت المسجد فصليت فقال لي اجلس، فتيت مرة ثانية وجلست وقال لي قم صل، فقلت هو مسجد هو دخول، كيف مرة أصلي مرة أصلي؟ فقال هذا وقت نهي وهذا غير وقت نهي. قال: فعرفت أن الإسلام فيه علم فطلبت العلم. يقول: وصلى رجل العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فصلى الظهر ثم عاد العصر مرة أخرى وقال: أبد من الترتيب، الفعل صحيح؟ لا، الشخص يلزم الترتيب إذا تذكر قبل فعل العصر، لكن إذا صلى العصر وانتهى ثم نسي أن يصلي الظهر يصلي الظهر. يقول: ما الأمور المعينة على خشية الله تعالى بمن كثرت ذنوبه؟ ما يلين القلب إلا القرآن العظيم وذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم. قد ذكر في الدرس السابق أن يوم الجمعة مستثنى من أوقات النهي، وهنا نقول ساعة استجابة، لا، المراد بالجمعة وقت النهي الظهر وليس قبل المغرب. يقول: هل صلاة تحية المسجد واجبة؟ مثل ما قلنا لكم سنة مؤكدة. بكرة ما في درس إن شاء الله، الخميس بعدين جمعة سبت ما في درس، لكن بكرة في درس إن شاء الله. بعد بكرة، بكرة ما في، بعد بكرة الخميس في درس إن شاء الله. نعم شيخ. ولهما عن سهل بن سعد قل: إذا طهرت المرأة الحائض في وقت النهي عليها الصلاة تريد قضاها، مثل إذا طهرت بين المغرب والعصر وتريد صلاة العصر، هل تصلي أم تعرض أم تصبر حتى إلى بعد الغروب؟ لا، تصلي مباشرة، الفرائض ما فيها إمهال. يقول: هل مقصود المصنف في قوله إعادة جماعة أنه يعيد الفريضة بذاتها، مثلا يصلي العصر ويعيد الفريضة مرة أخرى؟ لا، الله عز وجل لم يفرض علينا سوى خمس صلوات، مو نصلي صلاة الظهر ونعيد، لا، وإن المراد بالإعادة لو كان صلى فريضة ثم وافق ناس يصلون فريضة وهو داخل المسجد. لو كان، بس أنت غايب أمس، بس فاتك شيء، لك بس عليك يمكن يدعو إلى دخل إنسان عند مثل خيبر سلم، يدعو للتوحيد ولا ينهاهم عن الشرك، يعني يبدأ بنهي عن الشرك أو دعوتهم للتوحيد. ها، أيوة، ليه؟ ها، طيب، وترك الشرك ما يستلزم التوحيد؟ نعم، وش الدليل؟ وفي رواية واحدة، سألتك عشان فاتك أمس، عشان هذه بس رواية: نوحد الله، شهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. طيب، نعم، إيش وما الذي البعد؟ طيب، أعطني دليل من القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا. طيب، قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا، ها، كل نبي، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. ومن سلم قال كما رسول نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني دعوة التوحيد أشمل من النهي عن الشرك. قد يترك الشرك، إذا ترك الشرك ولا توجه لله ما استفدنا شيء. نريد أن نوحد الله ويترك الشرك. الشهر الخميس ما في عندكم حفظ العصبة بالغير حتى نتقن العصبة بالنفس، نسألكم الخميس ثم ننتقل النوع الثاني من العصبة إن شاء الله. طيب، لو شخص أذن وهو يدخن، يعني شخص يشرب دخان وأذن، أو مسبل وأذن، أو حليق وأذن، يصلح أذانه؟ يصلح عدل، يعني يصلح ولا ما يصلح؟ على قول المصنف ما يصلح. لو أذن واحد فاسق وقلت عد الأذان، نجيب واحد ثاني يقول عد. أيوة، والراجح أنه يصح أذان الفاسق. ليه؟ ها؟ أيوة موحد. نعم. ها؟ ندى. لو شخص قال للناس تعالوا صلوا، قل لا. فإذا كان يظهر منها عدم الكذب في أوقات الصلوات يصح، لكن رجل يكذب ممكن الساعة 11 يأذن ويأتي الناس يصلون على أذانه، هذا قل لا يصح أذانه ولا يقدم في الأذان للكذب فيه. إيش معنى متواليا؟ ها ما في فاصل. طيب لو تكلم لا يصح، شو تقول إبراهيم؟ محمد أنت اسمك؟ عبد الوهاب. أي لا، ها يتكلم. لو شخص أذن ثم قال الشيخ نايف عطني الكتاب والله ثم كمل حياة الصلاة، يصلح؟ ها نعم، يعني كان الكلام ليس طويلا يصح الأذان. لو شخص مثلا قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال نايف وخر شوي وكمل يصح، ويقال أشهد أن محمد رسول الله مثلا ثم جلس يتكلم عن هذا 4 دقائق 3 دقائق طويل نقول ما يصح. طيب لو قطع في بداية أذانه، أذن ثم ذهب يتوضأ مثلا ثم أتى شخص وكمل أذانه، ما يصلح يكمل شخص آخر. ليه؟ لأن عبادة متعلقة بشخص واحد. طيب وش يسوي؟ أيوة عيد الأذان. صحيح. إيش معنى ملحون أنا شيخ؟ أي ملحن. إيش معنى ملحن؟ شو الفرق بين ملحن وملحون؟ يعني ملحون في تغيير في الحركات كذا من غير ها مثل لو قال الله أكبر الله أكبر مثلا ما نقول أذان يبطل، صح؟ لو سكن، لو قال شخص الله أكبر والله أكبر والثاني قال الله أكبر الله أكبر يبطل لحن؟ ها ما يبطل. أي يصح. طيب ملحون يعني تجميل الصوت كذا، تجميل الصوت يعني لو تم يمنه تمطيط، هو التمطيط ولا غير التمطيط ما في إشكال أصلا. صحيح. نعم. طيب بسألكم بسألك درس أمس التوحيد، كيف نعرف أهمية الدعوة إلى الله من اللي ذكرها المؤلف؟ آية وحديثين كذا، أي الآية الأولى قل ليس بيد، يعني عطنا يدل على إيش؟ الدعوة إلى التوحيد هو سبيل الرسل، صحيح. لا لحظة شوي، والآية الثانية سبيل الرسل بس لك يوسف ولا الشيخ محمد؟ لو قال شخص أول شيء أنا ألف الناس وناديهم ما أكلم عن التوحيد حتى ما يتفرقون عني، إيش تقول؟ ها؟ أصل الدعوة بالتوحيد اللي يجي أهله وسهلا، اللي ما يجي براحته. وما أجمعهم على الشرك وأجمعهم نجتمع على الشرك ما يجوز. يعني بعض الناس يقول لو تكلمت عن التوحيد تفرقون الناس، حتى تفرق يبقى لك الخلص، خل اللي ما يصلح يتفرق يروح عنك. يعني ليس المقصود جمع العدد الكبير الذي فيه مشركون، المقصود جمع الناس على التوحيد وإخراج موحدين. وما أجمع أخلاط الناس هذا مشرك وهذا ملحد وهذا كذا، لا. طيب يا، والنص الثاني حديث معاذ، حديث ابن عباس في قصة معاذ يدل على إيش؟ في أهمية التوحيد. المؤلف قال باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. ها؟ نعم، ما سمعتك. نعم، ها؟ أيوة، يعني أول ما يبدأ يدل على أهمية الدعوة إلى الله أن أول ما يبدأ به الداعية توحيد، يدل على أهميته، صحيح. طيب أسألكم في الفرائض، لو هلك هالك، نعم مصطفى، عن ابن وعم أقرب جهة، صح؟ صحيح، ابن وعم، الابن يرث يسقط. لو هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، ها؟ يعني اتفقا جهة، أيوة، واختلف درجة. أي أول ننظر القوة ولا الدرجة؟ أيوة الدرجة. فبالجهة أول شيء الجهة، فبالجهة التقديم، ثم بقربه، وبعدهما القوة، وبعدهما بالقوة يجعلها. تمام، أول شيء الجهة، وين هذا؟ هنا ابن، هذا عم، خلاص نأخذ أول واحد جهة. بعدين لو كانوا، بعدين ننظر الأقرب درجة، أخ لأب ولا ابن أخ لأب، هذا أقرب نعطيه على طول. وإذا كان درجة واحدة وجهة واحدة ننظر القوة، مثل ابن أخ لأب وابن أخ شقيق، درجة واحدة، ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق، نأخذ الشقيق لأن ابن أخ الشقيق لأنه أقوى. واضح؟ يلا مصطفى محمد، لو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق، العم لأب ليه؟ لأن أقرب، ها، درجة. شوف ايش معنى درجة؟ ابن، هذه ابن درجة، ابن ابن ابن درجة، ابن ابن درجة ثانية، عرفت؟ ويبغيته عشان تعرفون، بس عطني قلم أوريك. أعطني بس ورقة كبيرة عشان. طيب خلاص. طيب شوف هذه هنا أخ لأب تمام، وهنا ابن أخ شقيق ولا لا؟ عشان يبغى ما تنساها خذ معك ورقة وحطها، اللي يطلع الأول هو الإرث، الثاني بعدين يطلع صح؟ أي عشان كذا ما تنساها. هذا الأقرب درجة. شوف عندنا أخ لأب، ابن أخ شقيق، وش اللي طلع الأول هو الإرث. طيب يا محمد، لو هلك هالك عن أب وعم، الأب ليه أقرب إيش؟ لا جهة، أمشي عندنا الجهة، وش جهتك؟ أب. يعني وش معنى جهة؟ يعني وش صفتك أنت؟ أبو. وانت صفتك عم. طيب إيش؟ شوف لو هذا أب وهذا ابن وهذا عم وهذا أخ وهذا عم، من تورث؟ حطنا هذا قدامك، من تورث؟ ها؟ طيب هذا الابن، خلاه مقلوبين، خلاه منها، هذا الصغير ابن وهذا أب وهذا أخ وهذا عم، من تورث؟ الابن. سبحان الله، ليش؟ لأن دائما تجمع قروش لعيالك. هو جهة. طيب عشان أسهل لك يا أحمد، هذا ابن صح؟ محمد وراه ولد هذا، احنا مقلوبين ترى، صغير كبير بس لكن نعم. هذا محمد مرجان، وراه محمد، اللي وارث الحين ابن ابن. شوف اللي وارث ابن ابن، هذاك ابن ابن، وهذا أب، من تورث؟ ها؟ ها؟ يتورث محمد هالبعيد ولا تورث اللي جنبنا الحين هذا أب؟ تبى التعصيب يعني؟ أي وبنوه ليه؟ شوف القاعدة، أجي أمسك هالجهة دي، فيه أحد ولا ما فيه؟ إذا فيها ورثهم، ما فيه أروح اللي بعده. وإن نزل يعني مثلا هذا أب، لو هذاك الجد العشرين ما أروح لهذا الأخ، خلاص ما هذا ما فيها أروح الأخ، أخ شقيق، أخ ابن ابن ابن أخ شقيق ولا معتق ولا عم، هذا أورثهم حتى ينقطعون، إذا انقطعوا روح لبعدهم. فهمتوا؟ نعم. يعني.